حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. نحمدك ربنا على نعمة الإسلام، نحمدك ربنا على نعمة الإيمان، نحمدك ربنا على نعمة القرآن، نحمدك ربنا أن جعلتنا من أتباع خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من ساحة مسجد الحاج صلاح القرش بقرية عرب العليقات البحرية مركز الخنكة بمحافظة القليوبية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات الطيبة المباركة من الليل التي ما أحوجنا إخوة الإيمان أن نغتنمها وأن نتخلق بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لنسعد في الدنيا والآخرة ونفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخوة الإيمان، وخير بداية لهذا اللقاء المبارك القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت you وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون Bye.

أحيا القلوب بذكر محمد بذكر الحبيب بذكر الشفيع بذكر محمد تحيا القلوب بذكر محمد تحيا القلوب وتغفر الخطايا والذنوب بذكر محمد بذكر محمد تحيا القلوب بذكر محمد تحيا القلوب وتغفر الخطايا والذنوب نبي كامل الأوصاف نبي حبيب نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب نبي شفيع نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف نبي تمت محاسنه فقيل له الحبيب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام بهذه الابتهالات والمداح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية.